Yeah. اولا محدش يجي على الميكروفون والصوت شغال. اي حد يجي على الميكروفون يمسك الميكروفون والصوت شغال. هو الامر هو بكل عالم جوه رواه.